ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وأعظم الحديث وأفضل الحديث كتاب الله تعالى، فهنيئا لمن رسم لنفسه خط الهدي والاعتدال وسار على درب الأنبياء والصالحين. فلقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام دوما حمل راية الحق والعدل، يعلمون المبادئ الراقية، يدعون إلى القيم الفاضلة من لدن آدم أولهم عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبوة. وبعد اختتام النبوة برسالة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يتوقف المسير ولم ينطفئ النور، ذاك نور الدعوة، فالخير باق في أمته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم.